إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا عباد الله، الإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيمان العظيمة، فلا يتم إيمان العبد حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الله تعالى قدر الخير والشر، فلا يكون شيء إلا بعلمه وكتابته، ولا يتم أمر إلا بمشيئته، وما من شيء إلا هو خالقه. أركان القضاء والقدر الأربعة. يقول سبحانه: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. ويقول سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقد بين عليه الصلاة والسلام حين سأله جبريل عن الإيمان، بين أنه لا يتم إيمان العبد إلا بهذه الأركان الستة، ومنها القضاء والقدر. فسأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، رواه مسلم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يروي هذا الحديث. عندما يروي هذا الحديث عن أبيه، ذكر له أقوام ينكرون القدر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. بل جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مثل سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. أيها الأحباب، الإيمان بالقضاء والقدر له مراتب يجب اعتقادها ويحرم الإخلال بها، فإذا عرفها المسلم اتضح له معنى القضاء والقدر وأنه لا إجبار فيه. المرتبة الأولى العلم، فعلم الله شامل محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أيضا يعلمه، وما لم يكن لو كان كيف يكون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله عز وجل يعلم بأعمال الخلائق قبل أن يخلقهم، ألوانهم وأولادهم وبلدانهم، قبل أن يوجدوا وقبل أن يوجد آدم، يعلم الله عز وجل ماذا سيفعل الناس وماذا سيختارون. المرتبة الثانية أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. الله عز وجل علم قبل أن يخلق، فكتب الله عز وجل ما يعلمه عن الخلائق في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة، يعني لا يكون شيء إلا بمشيئته سبحانه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا باختياره والله عز وجل لا يريد لهذا الشيء أن يقع لن يقع، فإذا أراد الإنسان شيئا وأراده الله له وقع، حتى لا يحدث شيء في الكون رغما عن الله. فمشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. المرتبة الرابعة أن الله تعالى خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالإنسان عندما يشاء شيئا ويريد أن يفعل فهذا الفعل يخلقه الله، الله خلق الإنسان وخلق أفعاله، ولا يكون في كون الله إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى. فهو يخلق فيك القوة ويخلق فيك الطاقة، وإلا لن تستطيع أن تنفذ شيئا. عباد الله، إن المسلم إذا علم أن ما أصابه وأدركه وما فاته وخسره إنما هو بأمر الله وإرادته وقضائه، وأن ذلك كله لا يخرج عن حكمته وعدله ورحمته، أورثه ذلك الراحة والطمأنينة والرضا والسكينة، وأبعد عنه الغل والحسد والكراهية والحقد. فما أعظم ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر على قلب المستسلم لأمر الله والصابر على أقداء الله. قال تعالى: وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. أيها الأحباب، إن الله تعالى حين قضى كل شيء وقدره فقد أعطى للعبد القدرة على الاختيار، ومكنه من سلوك طريق الخير أو طرق الشر. فلا مكان في الإسلام للقول أن الإنسان مجبر على أفعاله فيما يؤمر وينهى، بل هو مخير في الأمر والنهي وليس مسيرا. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالمؤمن وسط في اعتقاده، فيعلم أن الله أعطاه مشيئة لكنها لا تخرج عن مشيئة الله وعلمه وخلقه. لا يمكن لك أيها الإنسان أن تشاء شيء والله لا يشاء، أن تفعل في ملكه شيئا رغما عنه. فلا تخرج مشيئة العبد عن مشيئة الله تعالى وعلمه وخلقه وكتابته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فلا يجوز للعبد أن يحتج بالقضاء والقدر على تقصيره في طاعة مولاه واقتحامه معصية الله. فالاحتجاج بالقدر على المعايب والعصيان هو أسلوب الشيطان وأتباعه من المشركين. سيقول الذين أشركوا: